طيب الجماعة دول هم اللي اعترفوا بذنوبهم وربطوا نفسهم في السرية وتصدقوا بالأموال وأبدى الله فيهم حكمه بأن رسول الله حلهم من السواري وأقابل منهم الإيه؟ الصدقات. قال لك فيه تانية، فيه ناس تانيين برضو عملوا العملية دي بس ما ربطوش نفسهم في السواري ولا اعترفوا بذنوبهم، الآخرون مرجون لأمر الله، لسه ما بينش فيهم إيه؟ ما بينش فيهم رأي. وهما الثلاثة اللي القرآن سيخصهم بآيات خاصة، وعلى الثلاثة الذين إيه؟ خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت إلى آخره. وهؤلاء الثلاثة اللي هم مالك وهلال بن أمية ومرار بن الإيه؟ الربيع، دول إيه؟ برضو تخلفوا ولم يكن لهم عذر في التخلف أبدا، لأن عندهم رواحلهم وعندهم مالهم وعندهم كل شيء. ولما قص واحد منهم حكايته يعني بين لنا أنه لم يكن له عذر. وما كنت في يوم من الأيام أقدر على المال والراحلة مني في تلك الغزوة، ولكني بقيت أقول أتجهز غدا، ويجي غد ما أتجهز وبعد غد حتى انفصل الركب وإيه، فقلت أن ألحق بهم ما لحقش به. هؤلاء هم الإيه؟ الثلاثة. وآخرون مرجون لأمر الله. مرجون أو مرجؤون، الإرجاء التأخير، يعني لسه هؤلاء ظهر إيه حكمهم؟ ليه؟ لأنهم أقبلوا على الله بالاعتراف بالذنب، فدول بينا فيهم الرأي. واللي لسه ما عملوش أمرهم لسه، ليه؟ لأن الله يريد أن يبين للناس أمره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينشئ في الدولة الإسلامية سجنا يعزل فيه المجرم، لأن كونك تاخذ المجرم وتعزله عن تقعده في حتة جائز، لكن المهم أنك في أن تدعه طليقا وأن تسجن المجتمع عنه. ادي بقى عظمة الإيمان، يبقى في الناس كده وبعدين يقول لهم قاطعوه فلا يكلمه أحد، يروح قرايبهم يكلموهم يقولوا لا ما يكلموش، يقول له ما يسألش عنه. الله، وهو عايش يروح هنا ما حدش يكلمه في السوق، يروح في المسجد ما حدش يقول له المسجد، ويروح النبي عليه الصلاة والسلام ويتعمد واحد منهم انه يصلي ويمير في ريح النبي كده، وبقى يختلس النظرات يشوف النبي باصص له ولا مش ايه مش باصص له عشان يشوف يعني بس. وبعدين يروح لابن عمه يتسلق عليه السوق، قال له أتعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال له الله ورسوله أعلم. الله، عزل المجتمع عنهم مش عزلهم عن المجتمع، أدي العظمة في إنه عزل المجتمع إيه عنهم، يمشوا كده في وسط الناس ولا حدش إيه. والأهم من هذا أن يعزلهم عن زوجاتهم، الأمر اللي ما حدش يقدر يتحكم فيه، يقول للنساء هؤلاء ما اوعوا يقربوكم، ويعيشوا كده يعني ولا يقربوا المرأة ولا اي حاجة الى ان يأتي الله فيهم ايه بأمر. واخرون مرجون لايه؟ لامر الله، اما يعذبهم واما يتوب عليهم. اما يعذبهم واما يتوب عليهم، المعلوم لله اما ان يعذب بالنسبة لنا احنا، انما الله يعلم ان كان حيثوب عليهم. يبقى التشقيق ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه لنا، ما دام مرجون لامر الله ما بتش فيهم بحكم لا للنار ولا لكذا، ولا بتش فيهم بالعفو، يبقى اما ان يعفو واما ان يعذب. طيب دي بالنسبه لمين؟ بالنسبه لنا احنا، انما بالنسبه لله معلوم له انه اما ان يعذب وإما إيه وأن يتوب. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.